فاجتمع اهل الباطل حولها. صحيح. النصر اللي بيدندن واللي بيطبل واللي بيتمال يمنى ويسرى وهو كده يقول لك هي الميديا كده، هو الاعلام كده، هو ده. لكن لم ترتفع للحق رايه بعد، لكن ارفع رايه الحق يجتمع حول هذه الرايه اهلها وهم كثر، ولكن حجبهم الحياء ان يقفوا بجوار الجدار الى ان يحين. احنا العرب دايما عايزين الفدائي الاول، المضحي الاول. اضرب لك مثال بسيط. اتفضل. لو في موظف كده متلكف في الشغل والناس واقفه طابور، يا استاذ افطر، طب يسيبوه يفطر، اشرب الشاي، ما هو اصلا ما يتربى في بيت ابيه على على على, على الادب. ده كويس، وتلاقيه فاتح الدرج وبيقول باكل، لا لا ويشاور على الدرج يعني باكل. وبعدين سبحان الله بعد كده الطابور هذا كله ينتظر صرخة واحد فقط. ايه يا استاذ؟ تلاقي الصف كله هو بس. المهم احنا العرب نحب ان نضحي باول واحد. يعني انت بس ادخل الله اعلم، والله ان اصابته مصيبة يعني يستحق لانه خليل ادبه يا استاذ تطول لسانك على الاستاذ ما تسيبه يفتر. هذه مصيبة، هذه مصيبة. لان لو لو يعني اخي الاسلام عجيب والله. أنا أقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، استوقفتني كلمة عجيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من عمل الأجر الإضافي، عليه الصلاة والسلام. آه. متى؟ قال من كان له أخ يخدمه فلا يكلفه فوق ما يطيق وليعطيه أجره قبل أن يجف عرق، فإذا كلفتموهم فوق ما تطلبون فأعينوه. فأعينوه يعني انت اعطيتيه ساعتين زيادة، تحبسه الشغل ساعتين زيادة. نعم. يبقى اذا ايه؟ طبيعة عمل. يبقى طبيعة عمل. من ولي لنا امرا ولم يكن له بيت فليتخذ مسكنا. على حسب من؟ على الكفيل. على حسب الرسول عليه الصلاة والسلام. بيت المال. على حسب، على حسب الدولة، على حسب المصلحة اللي بيشتغل فيها. الله اكبر. ومن لم يكن له زوجة فعليه ان يتزوج من المهنه اللي بيشتغل فيها، من بيت المال. الله اكبر. طبعا هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. واذا لم تكن له راحله تنقله الى مكان عمله فليتخذ راحله. هذا كلام رسول الله، هذا فرض فضيله الله. ما دي ما دي مقتضيات. سبحان الله، هو هو ولي الامر في الدوله المسلمه. يجب ان يوفر لافراد الامه امورا اربعه: الملبس والمسكن والمأكل والمشرب. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده الدابة، الراحلة، والزوجة. لأن يعني الزوجة زيها زي يعني سبحان الله. صحيح. زي عمر بن عبد العزيز لما فضل المال، اللي عايز يتزوج يزوج، اللي عايز يعتق يعتق يعتق، اللي عليه دين. لكن بدأ بالزواج. ولذلك واحد يقول لك طب وهي الدولة تستطيع أن تنفق كل هذا؟ أمال أين البركة؟ بس نتكل على الله. لا، البركه، البركه صدق النية. طب يقولوا يا المؤمنون عند شروطهم. تمام. وطالما انا اتفقت مع اجير او مع عميل او مع انسان مقيم عند ان يعمل على كذا كذا، اكون مجحفا واقول هو وافق. جميل. انا اذا ظالم، دي رقم واحد. الله اكبر. رقم اثنين، استغليت ضعفه وحاجته للعمل عندي، هذه الثانيه. نعم. الثالثه، اننا ما طبقنا الاسلام بعد، فيجب ان نعود الى المنابع لناخذ منها. مش بيتشدقوا الان بال في اوروبا وحقوق العمال وثوره 1 مايو والكلام ده على الاوفر تايم ومش عارف الاجر الاضافي. طيب الاسلام وضع لا اله الا الله، اجر اضافي لا اله الا الله. سبحان الله. سبحان الله. كان في قرطبه 1000 حمام عام، 1000 حمام في قرطبه واحده صنعها الخلفاء المسلمين هناك. لأي واحد عابر سبيل يدخل الحمام من كله. سبحان الله. بلاش فمجانا. عندما نأخذ الزكاة من مصارفها ونضعها في مصارفها. صحيح. نعم. عبد ثم بن عوف وعندك رقية فوجئت بأن ابن عمها اللي هو جعفر بن أبي طالب لحقت به ومعه اسماء بنت عميس زوجته، فرح طبعا لان حد من بني ايه، من بني عمومتها. نعم. ايضا الانسان. صحيح. يعني الانسان كثير باخوان.

والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام، فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. فعدا علينا قومنا الذين دول جايبين لك الهدايا وسبحان الله عايزين يغيروا العلاقه اللي بينهم سبحان الله. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان، مش الى ما كان عليه، لا الى عباده الاوثان، عن عباده الله تعالى، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، نرجع تاني سبحان الله. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك. جيد، يعني كان في اراضي تانية بس انت يعني سبحان الله. ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك. كلام جيد، جامعة أسماء. مانعة موفقة، صحيح. فيها فيها فيها فيها تحديد وفيها تركيز هذا تأييد والله، وهذا طبعا لا شك دفع الحق. فصمت النجاشي مليا وقال هل معك مما جاء به من الله من شيء؟ جيد، عايز اسمع جدا ده كلامك. طب ايه اللي نزل على رسوله؟ قال نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فتلا سورة مريم كلها. يعني كأنه يأتي على شيء تماما. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، فيها ذكر السيد المسيح، وبكت الأساقفة حتى اخضلت لحاه. ثم قال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. الله، كلام ده كلام سبحان الله. والتفت إلى عمرو وعبد الله، انطلق، والله لا أسلمهم إليكم ولا يكادون في أرضي. وفي هذا الطريق كان يقول ما يزيد المسيح عن هذا أو عن ما قلت. ما قلت بالضبط. هو كان النجاشي مثقف في الدين، طبعا قارئ، يفهم في الدين يعني. ما فيش حد. انت شفت سيف بن زياد لما كان قابل عبد المطلب وقال له كلام جميل. صحيح، سبحان الله. يعني ده دليل على انه مصيبه ان واحد يبقى قاعد على كرسي ومش فاهم، تبقى مصيبه. يعني واضح انه النجاشي قرأ الدين الخاص به وفهمه وحق الفهم، قال يخرج من مشكاة واحده. انا عايز حتى المبعوثين اللي بيروحوا في السفارات والقنصليات العربيه، الحارس اللي على الباب خلوه يقرا التاريخ الاول، لازم خير السفير. صحيح، خير السفير. المهم، فعمرو لم ييأس. قال والله لآتين بشيء غدا استأصل به خضراءه. يا لطيف، عمرو لا يهزم. يا ساتر، عمرو لا يهزم. فقال عبد الله ابن ابي ربيعه يا عمرو استحي، سوف يقول الرجل نحن نفعل هذا مع بني جلدتنا والرجل يؤمنهم عنده، انا لن ادخل معك مره اخرى. رأي حصيف. يعني هو دخل الاسلام على كده. رأي حصيف. صحيح. ماذا صنع عمرو؟ طلب مقابله النجاشي مره اخرى. طيب، قال انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم بشر. يا الله. في العقيدة هذا الكلام. طبعا في العقيدة. طبعا انا يقول انه عيسى بشر، ها حتى برضو ايضا حتى هتخليهم عندك. هو المشكلة ان عمرو لم يؤمن بهم ولا بديانة عيسى اصلا. لا، هو عادي، هو على دين ثالث اساسا. هو جاي في مهمة. المهمة ان يأخذ هؤلاء ويعود بهم الى مكة عشان يعملوا صداع في الجنوب، ولا ما يعني ابني تحت عيني والسلام عليكم. نعم. ادخله معارميه في بتاع فاعتقل المهم، بس بقى يعني سبحان الله. فارسل النجاشي الى جعفر، تعال ماذا تقول في عيسى؟ قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي القاها الى مريم العذراء البتول.